فهذه الأمور لأجلها يرفض الكلام ولا يقبل. وهذه الأمور ذكرت سابقا أظن ذكرها الشيخ فيما سبق. فالسؤال هنا للمعطل: أين وجدت الخلل؟ هل في العلم أو في الفصاحة والبلاغة أو في الصدق أو في النصح؟ أين وجدت الخلل؟ فيقول يقال للمعطل: هل أنت عالم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، لأنه إذا قال نعم سيكفر كفر واضح. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، لأن الجواب بلا يقره في الكفر. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله عز وجل؟ فسيقول لا. طبعا هذه الأسئلة محرجة بالنسبة للمعطل، وهذه الأسئلة بهذا الشكل هي محرجة، مع أن أجوبتهم أن هذه الأسئلة بعضها ليست كما يلزمهم بها الشيخ، سنمثل لها. ثم يقال له: هل تظن أن الله عز وجل أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ يعني تركهم لعقولهم، أما هذه النصوص التي تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته فقد أخفاها عنهم، عمى الحق عن أن يكون ظاهرا، أخفاه. وهذه النصوص لم يجعلها سبيلا للوصول إلى الحق. طيب ما هو السبيل للوصول إلى الحق؟ صعب هنا وعقد هنا ليصلوا إلى الحق بعقوله، فسيقول لا. طبعا أنا سأضرب لكم مثال من خلال كتاب عندي، أن هذا الذي ذكره الشيخ هذا في الأغلب، الأغلب يقولون نعم أن الله عز وجل لم يرد أن يعمي الحق على الخلق، ولم يعقده ولم يصعبه تنبيها إلى طريق آخر وهو طريق العقل. فالجواب هنا لا، هذا جواب الجمهور، جواب الكثيرين، لأن كما قلت لكم هذا توجيه الأسئلة بهذا الشكل هذا محرج للمعطل. مع ذلك سنجد أن هناك من يقول أن الله عز وجل جعل آيات الصفات وأسماءها، آيات الأسماء والصفات جعلها متشابهة. لماذا؟ ليستخرجوا الحق بعقولهم. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أقول هناك من يقول أن الله عز وجل جعل آيات الأسماء والصفات والنصوص عموما جعلها متشابهة لنصل إلى الحق عن طريق العقل. هذا كتاب أظن استشهدنا به مرارا، لأنه تأسيس التقديس وهو عمدتهم في هذا الباب. الذين جاءوا بعده يحومون حوله. والرازي هنا لم يترك شيئا إلا واستدل به للتعطيل، حتى استدل بالمنجمين وغير المنجمين. ولذلك يقول الشيخ، الشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، أنه لم يترك أحدا إلا وانتصر بهم. يقول هنا: والبحث عن الآيات المتشابهة. طبعا مذهب السلف عند هؤلاء أن يقول هنا الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات نصوص الصفات كلها متشابهة، يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، هذا ذكرناه مرارا. ثم يجب تفويض بيانها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. هذا مذهب من؟ هذا السلف عند هؤلاء، وهذا كذب على السلف كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، هذا كذب صريح على السلف. يقول هنا الفصل الأول في حكم ذكر هذه المتشابهات: لماذا ملئ القرآن وكذلك السنة بذكر هذه المتشابهات؟ لماذا؟ في حكم ذكر هذه المتشابهات، ليس في حكم، في حكم. يقول: اعلم أن ذكر هذه المتشابهات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي الشرائع. سبحان الله، هذه الآيات التي تعرف بها الله عز وجل إلى خلقه، هذه صارت شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي الشرائع. أما في الإلهيات فلأن المصدقين بالقرآن يعتقدوا في الله اعتقادات باطلة، فصاروا جاهلين بالله تعالى واصفين له سبحانه بما ينافي الإلهية والقدم. أنتم معي يا مشايخ؟ ها؟ هذا مذهبهم ترى، وهذا كتابهم. وأما في النبوات فلأن العارفين بوجوب تنزيه الله عن هذه السوى. سبحان الله، كيف عرفت هذا التنزيه ومن أين عرفته؟ ومن دقة شيخ الإسلام في الحموية لما ذكر هذه الأمور بعدها ذكر مصادرهم، فلسفة اليونان، فلسفة الهند، المجوس، اليهود، لأن هذا التنزيه لم يعرف إلا منهم. فلأن العارفين بوجوه تنزيه الله عن هذه الصفات جعلوا هذا طعنا في نبوة محمد عليه السلام، وقالوا: لو كان رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أقل المراتب أن يكون عارفا بربه. عارفا بمن؟ بربه. فحيث لم يعرف ربه بل وصفه بصفات المحدثات امتنع كونه رسولا حقا. وأما في الشرائع فلأن فيهم من توسل بذلك إلى الطعن في القرآن وقالوا: إن القرآن قد غير وبدل، والقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد عليه السلام كان خاليا من هذه المتشابهة. طبعا هذا ليس قوله، هذا يذكر الشبه، ولكن ألا يغري أهل الباطل أن يقولوا هذا؟ لأنه لن يعقب بشيء على هذه الأمور. أنا أقول ليس هذا قوله، لأن يعني ما دام أنه مسلم فنحن مضطرون، مع أن القرائن لا تفيد، أن نحسن الظن. يقول: كان خاليا من هذه المتشابهات، واحتجوا عليه بأن هذا القرآن مملوء من وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وحكمة وشفاء ونورا، ومن المعلوم بالضرورة، من المعلوم بماذا؟ بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهة سبب عظيم لضلال الخلق ولقوعهم في التشبيه والتجسيم، نعوذ بالله. فإما أن تكون الآيات الدالة على كون القرآن نورا وشفاء كاذبة، وإما أن تكون الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه باطلة كاذبة، وعلى التقديرين فالطعن في القرآن لازم ولا رثاء للقرآن لكلام الله عز وجل وللمتكلم به. سبحان الله، سبحان الله. وأيضا فهب أننا نحمل هذه الآيات المتشابهة على التكلم بالمجاز، نحن تبرعنا وحملناها للمجاز، ولكن من تكلم بمجاز موهم لقول باطل واعتقاد فاسد فإنه يجب أن يتكلم بذلك الحق. ملأ كتابه بالمجاز، طيب تكلم بالحق أيضا. فإنه يجب أن يتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ليصير ذلك سببا لزوال تلك الأوهام الباطلة. الآن استمعوا جيدا، ولم يوجد في القرآن ألفاظ دالة على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح. فإن قوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء لا يدل على التنزيه إلا دلالة بعيدة ضعيفة، وكل ذلك يوجب الطعن في القرآن. فهذا حكاية هذه الشبهة في هذا الباب. واعلم أن العلماء المحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في إنزال المتشابهات. فالأول، طبعا هذا الأول الذي ذكره هنا هذا مأخوذ نصا أو قريبا من النص، قريبا من النص. على كل حال أنا قارنته بما أذكره لكم، مأخوذ من متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المنتزلي، وهو موجود فيه في صفحة 28 إلى 29. فالأول أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الجهاد وهذا الصبر في ماذا؟ على هذه المتشابهات وعلى تأويلها أيضا كما سيأتي في كلامه. الثاني أيضا أخذه من متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار، ما نقرأه. الثالث أيضا مأخوذ من القاضي عبد الجبار في صفحة 29، يقول أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر العلوم اليقينية، وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد. بماذا؟ بدلائل العقل، ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة. أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية، فحينئذ يبقى في الجهل والتقليد. لو كان القرآن كله محكما واستضاء به واهتدى به واكتفى به لبقي إيش؟ لبقي في الجهل والتقليد. سبحان الله، سبحان الله. يقول الرابع أن القرآن لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم. هذا كله يدل على أن تعلم هذه العلوم عندهم لأجل هذه الأغراض. تعلم وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ومعرفة طرق الترجيحات. ولو لم يكن في القرآن القرآن مشتملا على هذه المتشابهات لم يفتقر إلى شيء من ذلك، فكان في إيراد المتشابهات هذه الفوائد. الخامس وهو السبب الأقوى، هو يقول أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام. طبعا هذه المسألة التي يذكرها هي التي يذكرها الفلاسفة، يذكرها ابن رشد وغيره، وذكرها الغزالي. مشتمل على دعوة الخواص والعوام، وطباع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق العقلية المحضة، الحقائق العقلية المحضة. فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم، فوقع في التعطيل. فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوهموه، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح، فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات، والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو من المحكمات. فهذا ما حضرنا في هذا الباب، والله أعلم. أقول هذا الذي ذكره الشيخ فيه إحسان الظن بهم، وهذا كما قلت عن الجمهور، وإلا هناك من يقول بصريح العبارة أن هذه المشقة والصعوبة التي نجدها في المتشابهات لصرف الناس إلى دلائل العقل ليصلوا إلى الحق عن طريقها. يقول الشيخ هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول لا. قلت لكم هذا السؤال محرج، وإلا جوابه فيه تفصيل. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، سيقول لا. ولكن الواقع يدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة الخلل فيه إما من الفصاحة وإما من الإرادة، إرادة النصح، هناك خلل. ولكن الأسئلة هذه المهرجة يعني هي كما قلت لا تجعل له مجالا في ظاهر الأمر، وإلا كما رأينا الأجوبة فيها تفصيل. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. ويقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ إذن ماذا ينقصك يا معطل؟ ما الذي دهاك هذه النصوص التي في الكتاب والسنة التي فيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل وأسمائه، لماذا تنفيها؟ أين وجدت الخلل؟ وكيف يكون الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ ما شاء الله عندك إقدام في التأويلات. لو أقرأ لكم بعض النماذج من التأويلات التي فيها تشويه للظواهر من هذا الكتاب، وعندي الإحالات هنا تشويه الظواهر، لطال بنا المقام وربما لتضايقتم من هذا الاسترسال. يعني هذا التشويه لكلام الله عز وجل أن كلامه ظاهر في هذا وهذا، أخي سبحان الله، تشويه متعمد وشيء ما يتخيل، تقرأ فيه وتفاجأ أن هذا الذي يذكرونه لا يتخيل ولا يتخيله المسلم حتى ولو وقع في التشبيه. هذا التشنيع الذي، هذا التشويه الذي يتعمدونه، هذا. وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ ما الذي يلحقك في ذلك إذا اعتمدت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو بقيت في التقليد؟ أليس هذا التقليد أولى من الحيرة التي أنت فيها؟ سبحان الله. هناك رسالة لابن عربي المعروف إلى الرازي، طبعا هم في عصر واحد، هذه الرسالة يذكر فيها ابن عربي، هذه الرسالة فيها ابن عربي يشجره فيها إلى أن يصل إلى ما هو، يقول الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، يقول هذا فيه قصور، حدثني قلبي، لا حدثني ربي، مباشرة. قلبي عن ربي فيها شوية طول. هذا في رسالته معنى هذا الكلام. يذكر فيها أن أحد من يعتقد فيك ويحترمك نقل لي, هذا ابن عربي يقول, نقل لي أنك أنه رآك تبكي فسألك لماذا تبكي, فقلت له مسألة كنت أعتقدها وأعتقد أنها حق ومضى على ذلك 30 سنة والآن تبين لي أنها باطل وأبكي لاحتمال أن يكون الحق الذي اعتقدته الآن يكون أيضا باطل. سبحان الله سبحان الله, أنت عندك الجرأة في هذه الأمور. طيب خليك مقلد, ولكن تقلد من؟ تقلد الله عز وجل. طبعا هذا التقليد, ترى هذا التقليد أخطر من ذلك التقليد, بل لا مناسبة بينهما. هذا التقليد الذي يذكره المتكلمون هو الحق, لأنهم اتباع الكتاب والسنة عندهم تقليد كما رأينا في كتابه. هذا الذي قرأته واضح, ولكن كلامهم في هذه المسألة طويل وعريض. المهم, هذه الحيرة التي أنتم عليها أليس تقليدا, نقول يعني تقليد الكتاب والسنة أولى, لأنك لن تندم على شيء من ذلك, أنه هو الحق لفظا ودلالة. ثم يقول الشيخ, طبعا كلام الشيخ فيه يعني ملامسة للقلب حقيقة, يعني هو يريد أن يستميله بهذا الكلام. يقول أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ كيف ستقول يعني؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر أليس فيه مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الآن بعد تعب طويل اقتنعت أنه يجوز الصرف, مع أن هذه ضلال, هذه خطوة خاطئة. أهب أن الحق معك في ذلك, ولكن المعنى الذي أينته واكتشفت بعد 30 سنة أنه خطأ واعتقدت أن هناك معنى آخر هو الصحيح, والآن تبكي. طبعا هذه الرواية لو لم تكن من الشيخ الأكبر ما كنا نصدقها. هذه الرواية في رسالة الشيخ الأكبر إلى الرازي, وسبحان الله هذا هو الواقع, واقع المتكلمين. كثير منهم عند وفاتهم يعني ندموا على ما كانوا عليه, وهم أئمتهم. أما الموجودون الآن سبحان الله لا يستفيدون من أئمتهم, لأن الرازي يذكر عن نفسه, هو يذكر عن نفسه وكلامه فيه كلامه صحيح أو قريب من الصحيح. يقول العلوم التي يعطاها الإنسان حسب خلقته الإنسانية والبشرية, أنا تبحرت في أكثرها. يقول فعلا هو بحر, وخاصة في علوم الآلة, ولما تجده في علوم الفلاسفة ويخوض معهم في دقائق ما هي عندهم تستغرب. حتى العلوم البشرية التجريبية, الطب وغيرها, مع ذلك في هذا الباب لما اعتمد على غير الكتاب والسنة أوصى في آخر عمره ووصيته نقلها عنه تلميذه القفطي وموجودة هي في أخبار الحكماء، وأيضا موجودة في كتابه أقسام اللذات، والكتاب مطبوع في أمريكا قديما. أنا وقفت عليه قبل مدة، أحد الإخوة وقفني عليه. هذا الكتاب يذكر فيه الطرق العلم التي بها يصلون إلى العلم وإلى اليقين، ويفندها كلها يفندها بالتفصيل. ثم يوصي في الأخير أن يعتمد على الكتاب والسنة. طبعا قوله: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، هذا اللفظ غير موجود في المطبوع الذي وقفت عليه، ولكن شيخ الإسلام ينقلها في كثير من كتبه. فالمعاصرون في نفس اللعبة إلى أن يكونوا عند الاحتضار ويندمون أو لا يندمون، ولكن نحن ندعوهم إلى الاستفادة من أئمتهم، يقرؤون وصاياهم الجويني والشهرستاني والغزالي، ولو يقرؤون وصاياهم ويستفيدون منها يعني يصلون إلى الحق بإذن الله، وهذا هو يعني غايتنا وهدفنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي إمام الله. إذا قيل في أصول الفقه وفي التفسير وفي علم الكلام، إذا قيل الإمام، قال الإمام فهو المراد. تفضل. لا، هذه ذكرها في آخر الوصية: اقرأ في الإثبات قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلام طويل. في الأخير يقول: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، في آخر الوصية.